الحلقة الثامنة عشرة. بدأ اليوم المنتظر لكل من تاه واحتاج إلى ما لذ وطاب. إنهم يدنسون اسم الحسين بالمحرمات، إنهم يلعبون على عقول العوام باسم الأجر والثواب. ضحكوا على مساكين استلطفوا هذا الدين الذي سهل لهم كل أمر، فهم يجمعون الصلاة وينامون وليسوا بحاجة للمعاكسات، لأن المتعة تنتظر كل من يريد. ولا يحق للوالد أو الأخ الغيور أن يمنع نساءه من أن يكونوا في أحضان الرجال. ادفع درهما وخذ واحدة ثم أرجعها إلى حيث سكنها. إنهم يهينون الحسين عليه السلام. تجمعت النساء وزادت النظرات من الشباب، أي واحدة هي نصيبي؟ دخلنا الساحة المظلمة في المعنى، المنيرة في الواقع. تحدثنا مع الأصدقاء حول مشاغل الحياة، وكنا ننتظر البدء في العزاء الحسيني. بكاء هناك ومعاكسات هنا، وكأن المسألة مسألة حلال كل شيء في يوم مقتله عليه السلام. إنهم يهينون الحسين عليه السلام. التفت إلى صاحبي فقال لي: صبرك، فتلك تناظرني لعلي أستمتع بها بعد عناء هذا اليوم وانتهائه. ذهب إليها وكانت متزينة لكي تهنأ برجل ذو مال وشباب. رأته: يا ويحكم، إنكم في عزاء سيد الحسين. لم يأبهوا له، وكانت المتعة في الأمر أنك ترى كل أشكال الحزن وكل أشكال السعادة. تتجمع في المجالس الحسينية جميع أشكال الحياة، وإن كنت عاطفيا فسوف ترى هذا المنظر. وإن كنت مستهترا صاحب نساء فلك أن تخرج خارج الباب وتجلس في سيارتك أو جانبها أو في أي طريق يمر عليه النساء، فترى هذه أو تلك وتواعدها بعد المجلس، فتكون مهيئة لك. يا ويلنا من نار جهنم، إنهم يهينون الحسين. يبدأ الشعراء والخطباء في دغدغة مشاعرنا وتهيج الدموع ولا تدري عن السبب. فقبل قليل كان صاحبي في مواعدة حميمة مع هذه التي جاءت ولا هم لها لا حسين ولا عباس ولا أصحاب الطف، ولكنها جاءت لأن أهلها أتوا فقط. فوالله إنهم لا يعرفون الحسين ولا يعرفون ما الذي يجعل الحسين راضيا عنهم. يشركون به ويسألونه الحوائج، وكأن الحسين عنده ملكوت الأرض والسماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخرج إلى ساحات كبيرة فترى مهرجانات التنين الصينية، ولكنها شيعية هذه المرة. لا أدري لماذا يفعلون كل هذا، هل لأنهم يحزنون على الحسين أم لأن الحسين يريد ذلك؟ المالكي سيد شيعي اثنا عشري، يمسكون به في دولة الكويت بقضية اعتداء على فتاة باسم المتعة. ولا أدري هل ذنب النساء أنهن اثنا عشريات لكي يكونوا أداة متعة مغلفة بأجر عظيم على لسان الإمام؟ عجب العجاب في الحسينيات، وأجزم بل أقسم أن أكثر من نصف العوام الموجودين لا يؤيدون ما يحدث في الحسينيات، لأنه دجل وتضليل وفساد منقب بنقاب الدين. يثيرون العواطف بالتمثيليات، ويضربون الصدور لكي لا ينشغل عقلهم بالشبهات المثارة حول فساد معتقدهم. يصعد الخطيب المنبر فيبدأ بلعن ظالمي آل البيت كالعادة، ويقولون: إن الذين ينقمون منا اللطم والتطبير فلينظروا إلى مدارس قندهار التي خرجت التكفيريين، ولينظروا إلى مدرسة ابن تيمية التي كفرت العباد والبلاد. نحن الفئة المظلومة التي سينتقم لها حفيد النبي صلى الله عليه وآله وعجل الله فرجه. ويأتي بالقصة المعتادة منذ نشأة الإمامية إلى يومنا هذا، هي قصة مقتل الحسين، وإن كان ذكيا يزيد عليها بعض الروايات البسيطة. فالأمر واسع ومفتوح، ولا يمكن لأحد أن يكون له مجال فيسأل عن صحة ما يقول الخطيب. فقال مرة قصة مفادها أن خديجة عليها السلام لما حملت بفاطمة فكبر بطنها، وضع النبي صلى الله عليه وآله أذنه على بطنها وتكلم معها وقال لها: هل أنت فتاة أم صبي؟ قالت: أنا فتاة. قال: وما اسمك؟ قالت: فاطمة. قال: وما معنى فاطمة؟ قالت: كذا وكذا، ولكني نسيت. قال: وما لقبك؟ قالت: الزهراء، إلى نهاية روايته التي هي أشبه برسوم متحركة. فالناظر على سؤاله صلى الله عليه وآله عن معنى اسمها يعلم أن الرواية كذب ولا صحة لها. فأم علي عليه السلام اسمها فاطمة، إذن فالاسم معلوم عند العرب، فكيف يسأل عن معنى اسمها وهو العالم بخفايا الأمور؟ هم يريدون إثبات شيء ولا يدرون أنهم يطعنون بشيء أكبر منه. عندما يطعنون بأن علي عليه السلام نام في فراش واحد مع عائشة رضوان ربي عليها، فهم يريدون الطعن في شرفها، ولا يعلمون أنهم طعنوا بأخلاق أمير المؤمنين. تبا لهم من قوم يعجلون ولا يفهمون. تبدأ الصيحات والابتهالات: حسين حسين، خلصنا يا حسين، أنجدنا يا حسين، يا لثارات الحسين، مات الحسين، قتلوه، منعوه من شرب الماء، ركزوا الرمح بصدره، آه حسين. إنهم يلعبون في عواطف البلهاء والعوام، وإنهم والله يهينون الحسين ولا يكرمونه. والله إني أريد أن أستمر، ولكن المواقف متعبة والحديث عنها مؤلم جدا، فالحمد لله الذي أنقذنا مما هم فيه. ولكن لكي أكون على وعدي السابق بأنهم رفعوا قدر أبي بكر وأهبطوا قدر الحسين، فالقصة هي أنهم يسبون ويلعنون عمر وأبا بكر، وخصوصا عمر، هذا الجهبذ الذي لا يجعلهم ينامون ليلا نهارا، فيسبونه فيزيد أجره عند ربه، ويشركون بالحسين فيجعلون الله تعالى يسأله يوم القيامة فيتبرأ منه. رفعوا قدر أبي بكر بأن لعنوه وسبوه وشتموه، وأهبطوا قدر الحسين بأن جعلوه ندا وهم لا يشعرون، وجعلوا المتعة هي السبيل للوصول لدرجة زيارة قبره. إنهم يهينون الحسين، هل أستمر؟ لا أستطيع. فالأمر فظيع جدا داخل الحسينيات، ولكني سوف أستمر على حلقة واحدة أو حلقات قصيرة لكي أجعلكم تنظرون للحسينيات كأنكم بداخلها، وتشربون الشربة وتأكلون وتمرحون وتمزحون وتحزنون، وكأن فصول السنة اجتمعت في يوم واحد فقط.